علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الحديث 11 من أحاديث 40 في خصلتين. الحديث الذي سنذكره بإذن الله عز وجل في هذا الدرس أخرجه الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتاب الزهد وإسناده صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة من ملأ أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. ومعنى الحديث: في النفس الإنسانية فطرة طيبة تهفو إلى الخير وتصر بإدراكه وتأسى للشر وتحزن لارتكابه وترى في الحق والخير امتداد وجودها وصحة حياتها، وفيها إلى جانب ذلك نزاعات طائشة تبعدها عن سواء السبيل وتزين لها الشر وما يعود عليها بالضرر ويسفي بها إلى منحدر سحيق. ولهذا كان الناس في الخير والشر درجات، كما قال الله جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا. وأعلاها درجة من سعى في الخير لنفسه وللناس، كما أن أسفلهم من هو بالعكس. وفي الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة من لا يزال يعمل الخير حتى ينتشر عنه فيثني عليه الناس بذلك خيرا، وفي الشر كذلك. وفائدة قوله وهو يسمع بعد قوله ملأ أذنيه أن ما اتصف به من الخير والشر بلغ من الاشتهار مبلغا عظيما، بحيث صار لا يتوجه إلى محل ويجلس بمكان إلا ويسمع الناس يصفونه بذلك، فلم تمتلئ أذنيه من سماعه ذلك بالواسطة والإبلاغ، بل بالسماع المباشر المستفيض المتواتر. شبهة وجوابها: قد يعرض للفهم أن بعض الناس يفهم من الحديث المتقدم هو سعي الشخص لثناء الناس عليه، وهذا نوع من الرياء والسمعة، ولكن الواقع والمراد في هذا الحديث هو أن الثناء ليس مقصدا للعامل، وإنما هو ثواب عجله الله له، كما قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني ثناء الناس على العبد خيرا. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المؤمن على أن يجتهد في فعل الخيرات وأن يجتنب المنكرات. حث النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان أن يجتهدوا في خدمة الناس وأن يسعوا في حوائجهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هو من يجتهد في إيصال الخير للمسلمين حتى يشتهر بذلك بين الناس. ولا شك أن تلك علامة على رضا الله عز وجل عنه وأنه من أهل الجنان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأن تلك من عاجل بشراه في الدنيا، أن يشتهر بين الناس بفعل الخيرات حتى يثني عليه الناس ويسمع ذلك بأذنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد إذا أحبه الله عز وجل أمر جبريل فقال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم جبريل ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله جل وعلا يحب عبده فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن ثناء الناس على العبد الصالح، وانتبه، ثناء الناس على العبد الصالح دليل على محبة الله عز وجل لهذا العبد، وليست دليلا على بغض الله عز وجل لهذا العبد، لكننا قيدنا ذلك بكونه عبدا صالحا، فإن ثناء الناس عليه ناتج عن محبتهم، ومحبة الناس هذه تدل على أن الله عز وجل قد رضي عن فلان. وها هنا شبهة أيضا لا بد أن نقف عليها. بعض الناس يظن أن ثناء الناس أو أن كثرة المحبين والذين يثنون على العبد في الجملة هذا دليل على محبة الله عز وجل للعبد، أو هذا دليل على صلاح العبد، أو هذا دليل على أن هذا العبد يحبه الله عز وجل ويرضى فعله. كلا، انتبه جيدا رحمك الله، فليس هذا دليلا أبدا على أن الله عز وجل يحب العبد، فإن أكثر الناس كما أخبر الله عز وجل ليسوا من أهل الصلاح. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الناس الذين يثنون على أهل الفسق والفجور كهؤلاء الذين يثنون على أهل المعاصي والفجور من أهل الفن وغيرهم ويصفقون لهم ويحبونهم، ليس هذا دليل أبدا على محبة الله عز وجل لهذا العبد، ولكن الله جل وعلا يمد له، ولكن الله عز وجل يترك هذا العبد حتى يزداد غرورا بنفسه وحتى يزداد في ضلاله عياذا بالله. فلا شك أن هذا، أي أن كثرة ثناء الناس على العبد العاصي أو الفاجر، دليل على أن الله جل وعلا قد سخط على هذا العبد. أتدرون لماذا؟ لأن الله جل وعلا لو أحبه لجعله يخرج من هذا المستنقع الذي وقع فيه، ولكن الله جل وعلا أضل هذا العبد وزاده ضلالا وغيا حتى أن الناس يثنون عليه، فمن كثرة ثناء الناس عليه يظن أنه على الخير أو يفرح بما هو فيه، وهو في هذا هالك لا شك في ذلك. فالله عز وجل إنما يضع محبة الناس في الأرض للعبد الصالح الذي يحبه أهل الصلاح، وربما يحبه غير أهل الصلاح كذلك، لكن قيد ذلك وشرطه أن يكون العبد صالحا. فاعلم رحمك الله واعلمي رحمك الله أنه كلما ازداد العبد صلاحا واجتهادا في طاعة الله عز وجل وصار في خدمة الناس وقام في حاجاتهم، فإن الله جل وعلا يضع له القبول في الأرض ويجعل له ثناء حسنا بين الناس، كما قال الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله وتركنا عليه في الآخرين. ذكر الله عز وجل أنبياءه في سورة الصافات، وكان يقول ربنا جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه أي أبقينا له ثناء حسنا بين الناس. ومن فضل الله جل وعلا على هذا العبد أنه يسمع ذلك بأذنيه، فيزداد ثقة في الله تعالى، ويزداد تمسكا بالعمل الصالح الذي يقوم به، فلا ينصرف عنه بل يكثر من الأعمال الصالحات، ويسعى في خدمة المسلمين وفي إيصال الخير لهم. فلا شك أن هذا من أهل الجنة. فكلما رأى العبد أنه إذا قام بعمل صالح وتقرب إلى الله عز وجل به وسمع ثناء الناس عليه، فإن هذا يحمله على التمسك بهذا العمل الصالح وعلى الاجتهاد في طاعة الله عز وجل وعلى مواصلة العمل فيه. وهذا كما ذكرت لكم في الحديث أنه من عاجل بشرى المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس هذا العبد الفاجر الذي ملأ الدنيا فجورا فإن الناس يلعنونه ويبغضونه. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبغض الله عبدا قال لملائكته، قال لجبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. فإذا أبغضه جبريل نادى في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله جل وعلا يبغض عبده فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض، أعوذ بالله. فالعبد الفاجر يبغضه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يلعنه الحجر والشجر، الطريق الذي يمشي عليه، الناس الذي يقابلهم يبغضونه ويلعنونه. وهذا لأن الله جل وعلا قد أبغضه، فيضع الله جل وعلا له البغضاء في الأرض، فيسير بين الناس وهو بأذنيه يسمع ثناء الناس عليه شرا، أعوذ بالله، يسمع ثناء الناس عليه شرا. فلا شك أن هذا من أهل النار. وما يدل كذلك على أن ثناء الناس على العبد إن كان من أهل الطاعات وكانوا هم من أهل الإيمان، فتدبر هذا فإنه مهم. إن كان هو من أهل الطاعة ومن أهل الصلاح وكان من أثنى عليه من أهل الإيمان، فإن الله جل وعلا يوجب له الجنة، أو يوجب الله جل وعلا له مضمون تلك الشهادة. وقد ورد في صحيح الإمام البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، أي الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. الله أكبر، هذا أثنيتم عليه خيرا. انتبه، من الذي أثنى؟ الصحابة رضوان الله عليهم، أهل الخير والتقى والإيمان، أثنوا عليه خيرا. قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن مفهوم هذا أن شهادة الناس للعبد الصالح بالصلاح حتى وإن سمع ذلك بأذنه وأحب ذلك في نفسه ورضيه، لكنه ما أحبه رياء ولا سمعة، إنما أحب ذلك لأنه أحس بفائدة وقيمة العمل الصالح الذي عمله، وتقرب به إلى الله عز وجل، أو العمل الذي قام به في خدمة عباد الله تعالى، فرأى ثواب ذلك ورأى أجره في الدنيا قبل الآخرة، فسعد بذلك وفرح به. فلا شك أن هذا فيه خير ما لم يكن سمعة ورياء، أو إذا ما لم يطلب العبد ذلك. أما إذا أحب العبد هذا وطلبه فهذا ربما يطعن في نيته، أما إذا سمعه وأحبه لكون هذا دليلا على أن فعله هذا قد وقع موقع رضا من الناس، فلا إشكال في ذلك كما ذكرت في هذا الحديث. ويدخل فيه شهادة الناس للعبد الصالح بالصلاح بعد موته، والحديث الذي ذكرته في صحيح الإمام البخاري يدل على أن ثناء أهل الإيمان على العبد يدل على أن هذه شهادة برضا الله عز وجل عنه، وهذا دليل على أن هذا العبد من أهل الجنة. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام النسائي في سننه والترمذي كذلك وصححه الإمام الترمذي، حديث أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها شرا فقال أو فأثني على صاحبها شرا فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: واسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم يشهد له أربعة بخير إلا أدخله الله الجنة. أيما مسلم يشهد له أربعة بخير إلا أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ولم نسأل عن واحد. وهذا أيضا يؤكد أن شهادة أهل الإيمان والتقى للعبد بالخير دليل على أنه من أهل الجنة. وقد ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما أثنوا على هذا العبد الصالح، قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. في رواية، وهذه الرواية تبين المقصود الذي ذكرته وتبين وتوضح القيد الذي وضعته، أن الشهادة بالصلاح التي توجب الجنة هي شهادة أهل الإيمان. ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون شهداء الله في الأرض، إن الله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم والإمام النسائي رحمه الله تعالى وغيرهما. ولذا قال سفيان الثوري كما في حلية الأولياء عند أبي نعيم، قال سفيان الثوري رحمه الله: يقال للميت وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك، اسمع ثناء الناس عليك. فهذا لا إشكال فيه. ولذا ورد عند الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى بسند فيه ضعف، قد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لكن معناه صحيح كما مضى معنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني. قال: لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. لك أجران، أجر السر وأجر العلانية، يعني أجر السر لأنه يعمل العمل سرا، فإذا اطلع الناس عليه أثنى الناس عليه، فسار له أجر العمل في السر لأنه ما ابتغى إلا وجه الله عز وجل به، وله أجر آخر وهو ثناء الناس عليه، وهذا أجر العلانية يعني ثناء الناس عليه. ولذا قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الحديث، قال: قوله إن الرجل يعمل العمل ويسره فإذا اطلع عليه سره، معناه أنه يسره أن الله وفقه لذلك العمل، فعسى يستن به فيه. انظر إلى هذا الفهم الدقيق، فهم أبي حاتم بن حبان رحمه الله تعالى، انظر، يقول أنه يسره أن الله وفقه لذلك العمل فعسى يستن به فيه، أي ربما إذا علم الناس أنه يقوم بهذا العمل الخير يستن الناس به ويقتدون ويأتسون به فيعملون هذا العمل الصالح، فيكون هو سبب في نشر هذا العمل الصالح، ويكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح البخاري وغيره، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب ورود هذا الحديث، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما جاء قوم من عكل أو من عرينة، حينما جاء هؤلاء القوم وقد تقلدوا السيوف وليس عندهم لا ثوب يلبسونه ولا طعام يأكلونه ولا شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، فجاء رجل بكومة عظيمة من ثياب أو مال أو طعام ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس قام الناس وتتابعوا وتواردوا، وكل يأتي بما عنده من خير مال أو ثياب أو طعام، حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومة عظيمة من طعام ومن ثياب ومن مال، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى استنار وجهه، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث. فمعنى ما ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى هو معنى دقيق جدا وجيد أيضا في هذا الحديث، أن العبد يصر بثناء الناس عليه لأنه ربما إذا علم الناس عمله الصالح يقتدون به ويأتسون فيعملون بهذا العمل الصالح، فيكون سببا في نشر العمل الصالح، ولا شك أن هذا يعود عليه أيضا هو بالخير، لأن كل ما اتسى به الناس وكل من استن به من الناس وعمل بنفس هذا العمل الصالح أو بنحوه كان هذا في ميزان حسناته، لأنه هو أول من قام بهذا العمل الصالح فيكون له أجر. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: فإذا كان كذلك كتب له أجران، وإذا سره ذلك لتعظيم الناس إياه أو ميلهم إليه كان ذلك ضربا من الرياء. يعني لو أنه سر لمجرد أن الناس يعظمونه، فلان الجواد، فلان الكريم، فلان الذي يسعى في قضاء حوائج الناس، فسعد لكون ذلك تعظيما له، لا شك أن هذا نوع من أنواع السمعة والرياء، وهو يطعن في إخلاصه عياذا بالله، ولا يكون له أجران حينئذ. قال: كلا، ولا أجر واحد، ما فيش حتى لأي أجر، بل يكون ذلك عليه وزر. إذن إخوتي الكرام، تعلمنا من هذا الحديث الآن أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا فأثنى الناس عليه خيرا، فلا شك أن هذا عاجل بشرى المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا دليل على أن الله جل وعلا يحبه، وهذا دليل على أن العبد من أهل الجنة كما ورد في الأحاديث التي أوردتها، سواء سمع ذلك بأذنيه وهو من عاجل بشرى المؤمن وله بذلك أجران كما ورد في الحديث الذي ذكرته عند ابن حبان رحمه الله تعالى، شرط ألا يحب ذلك أو ألا يتمنى ذلك أو ألا يحبه من باب تعظيم الناس إليه فيدخل في الرياء، وكذلك يدخل في ثناء الناس عليه حتى بعد موته إذا لم يسمعه بأذنيه، فهو دليل على أنه من أهل الجنة. وقد ورد القيد في بعض الروايات كما نبهت أنا قبل ذلك عليه، أن من يشهد له بالصلاح هم أهل الإيمان وأهل التقى، ويشهدون له ويحبونه إذا كان من أهل الصلاح، أما إذا كان فاسقا أو فاسدا وأحبه الفساق وأهل الفساد فهذا والعياذ بالله غي وضلال يضل الله عز وجل به العبد، لأن الناس إذا أثنوا عليه وأحبوه مع ضلاله وبعده عن الله عز وجل فإنه يزداد غيا وضلالا، ولا شك أن هذا من إضلال وخذلان رب العالمين للعبد. ما يرشد إليه الحديث: ثناء الناس على المرء خيرا أو شرا معتبر في ميزان الشرع. نعم، وقد ذكرت الأحاديث الدالة على ذلك.